الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. في المرة الماضية تكلمنا عن البيوع المحرمة بأقسامها، سواء كانت الحرمة متعلقة بالعقد أو بشيء خارج عن العقد. اليوم نقرأ الأحاديث مع التعليق يسير عليها، و جملة ما سيأتي وزيادة تكلمنا عليه في المرة الماضية. قال الإمام رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. باب ما نهي عنه من البيوع. ذكرنا أن جملة ما نهي عنه من البيوع تعود إلى ثلاثة أصول ذكرناها قبل ذلك. ما هي؟ يعود إلى الربا بأنواعه، وإلى الغرر، وإلى المقامرة. الغرر ويدخل معه الغش والضرر، وكذلك المقامرة والميسر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه، والحديث في الصحيحين وغيرهما. وقوله نهى النهي للتحريم، والمنابذة كما فسرها طرح الثوب، وبذلك ينعقد البيع، وكذلك الملامسة بمجرد أن يلمس السلعة يقول انعقد البيع، وكذلك كما يحدث الآن بمجرد ما يفتح علبة الهاتف أو الماكينة يقول تلزمك، يعني انعقد بيعها وتضمنها. فهذا كله مبني على الغرر والغش، ويقع بسببه ضرر على المشتري، وممكن يشتري والسلعة تكون معيبة أو يكون فيها شيء لا تصلح، نعم، أو لا تعجبه، وإنما البيع عن تراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. من ابتاعها يعني اشتراها بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة. هذا الحديث فيه النهي عن خمسة أنواع من البيوع. أولا قوله لا تلقوا، النهي مضى معنا للتحريم. أول نوع ينهى عنه هو تلقي الركبان، وقوله الركبان خرج مخرج الغالب، وإلا لو جاء البائع أو التاجر ماشيا فيدخل فيه، كما أن النصوص الشرعية تخاطب الرجال، تأتي بصيغة التذكير وهي تشمل النساء، فيخرج الحكم أو الكلام للغالب فيشمل المشاة أيضا. والنهي فيه يعني تلقي الركبان لأجل الضرر، حيث إنه لا يدري سعر السوق، يعني هو جاي من بلد غريب ما يعرفش سعر السوق، فيلقاه خارج المدينة فيشتري منه، فهنا يقع الضرر على البائع اللي هو الغريب ما يعرفش. واختلف أهل العلم في صحة البيع، فأما الجمهور فقالوا بأنه صحيح وهو الراجح لحديث مسلم: لا تلقوا الجلب، يعني الركبان، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هو كالذي معنا بالخيار، يعني البيع صحيح ولكن الأمر له الخيار، خيار الغبن، الغبن الخسارة. فإن ذهب السوق فوجد أن السعر هو هو أو قريب ورضي فقد أجاز البيع، وإن لم يعجبه ففسخه فله ذلك، وهو خيار الغبن. خيار الغبن أنه اشترى السلعة ببعها بسعر فدخل السوق فوجدها بأقل من فوجدها في السوق أعلى من ذلك، ووجد أنه باعها بأقل من ذلك، فله الخيار أن يفسخ البيع ويأخذ سلعته ويرد عليه المال أو يجيزها. هذا النوع الأول. النوع الثاني النجش، والنجش الزيادة في السلعة لا لأجل الشراء، وعليه فالزيادة في السلعة لأجل الشراء ليست من النجش، مثل المزاد. المزاد بيزود، يكون معاك واحد بيزود، انت تقول ب12 يقول ب15 بس هو عايز يشتري، لكن النجش واجب جنبك بيزود في السلعة لخداعك أنت، لغشك، وهو يكون تابعا للبائع. فأنت عندما ترى أنه يغالي في السلعة تظن أنها سلعة جيدة فتنخدع فتعلي في السعر فيضحك عليك يغشك، فنهى عن النجش. وهذا أيضا لما فيه من الغرر ووقوع الضرر على المشتري. ولا يبع حاضر لباد، الحاضر اللي هو يعيش في الحاضرة في المدينة، والباد الذي يعيش في البادية في الصحراء مع البدو، ونفس علته نفس علة لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان، أنه لا يدري سعر السوق. قال ولا تصر الغنم، التصرية الجمع، والمراد أنه يترك البهيمة بدون حلب حتى يعظم درعها، فيظن الظان أنها كثيرة اللبن والحلب، فهذا خداع وغش. فإذن العلل كلها واحدة في هذه المبيعات جميعا. قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني هو خدها وضرعها عظيم فيحلبها مرة واثنين، رضيها أو وجد أن لبنها كثير أو أنه قل شيئا قليلا أو نحو ذلك ورضيها فهذا له، وإلا فإن سخطها ردها وصاعا من تمر مقابل ما أخذ من لبنها. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا، وهذا فيه صحة البيع على الراجح من أقوال الفقهاء، وفيه إثبات خيار الغبن كما مر. وهذا يقاس عليه أيضا ما يكون من بيوع حديثة معاصرة يدخل فيها غش وخداع. واضح؟ يعني ممكن تذهب إلى محل الملابس فيريك قماشا مثلا يغرك لونه أو يغرك بهاؤه، فبعد أن تذهب وتشتريه بسعر معين أو سعر غالي على أساس أن القماش غالي، فتجده أنه بمجرد وضع في الماء كش أو ذهب لونه أو تفسخ أو حدث، هذا البيع باطل وله أن يرد إلى البائع الأمر، وأن يأخذ إما أن يأخذ ماله أو أن يأخذ سلعة غير معيبة. يعني أنت تروح تشتري مثلا قميص حطته في المية، في المية راح داب ذهب لونه أو كش مش على يده، من الذي يتحمل هذا؟ البائع ولست أنت. وكذلك لو ذهب فاشترى هاتفا على سن هذا الهاتف من مميزاته كذا وكذا وكذا فوجده على غير ذلك، كان يجد به عطب لا يعمل، واضح؟ او نحو ذلك، الصوت ما فيش صوت، او نحو هذه الامور، فله خيار الغبن، اما ان يرد عليه وياخذ مكانه غيره، واما ان يرد عليه المال. فكذلك كل ما فيه غبن او فيه غرر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال: وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه، فكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة، يعني تلد، ثم تنتج التي في بطنها، يعني يبتاع الجزور الجمل، ويعلق هذا البيع على ما في بطن هذه الناقة حينما تلدها، ثم هذه التي ولدت عندما تلد. هذا معنى كلامه: إلى أن تنتج الناقة، يعني تلد، ثم تنتج التي في بطنها، يعني التي كانت في بطنها فولدتها فتكبر ثم تلد، حينئذ يتم البيع. طيب، هذا فيه غرر. لماذا؟ لأنه لا يعلم متى تنقضي المدة، يعني متى تلد الناقة الله أعلم، ومتى تلد بنتها الله أعلم. هذا المعنى اختلف هل هو من قول ابن عمر أو من قول نافع، فيه خلاف. وقال بعض أهل العلم أن حبل الحبلة هو بيع الملاقيح والمضامين. الملاقيح يعني يبيع ما في صلب ذكر البقر اللي هو العجل، أو المضامين ما في بطن الإناث البقر. فهذا يبيع شيء غير معلوم، شيء مجهول، وهذا لا يجوز. وقيل هو بيع الكرم اللي هو العنب قبل أن يبدو صلاحه، فالعلة واحدة. وسيأتي معنا أن الثمر لا يباع حتى يبدو صلاحه. كيف يبدو صلاحه؟ يحمر أو يصفر، لو احمر بعضه جاز بيعه. فيحمل حبل الحبلة إما على بيع الملاقيح والمضامين اللي هو ما في أصلاب العجول وغيرها من البهائم، أو في المضامين ما في بطون الإناث، سواء البقر أو النوق، نوق الإبل أو غير ذلك. وكذلك بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز. قال: قيل إنه كان يبيع الشارفة، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، يعني يعلق الأمر على ما ستلده الناقة بعد، وهذا الله أعلم ما يكون أو لا يكون، وإن كان يكون صحيحا أو غير صحيح، يعني الذي سيولد، ثم إن كان أيكون واحدا أو توأما أو عددا، لا تدري ما الذي ستلده الناقة أو البقرة، لا تدري. هذا كله بيع لمجهول، ويحصل فيه الضرر إما على البائع وإما على المشتري، والشريعة جاءت لدفع ورفع الضرر، فالضرر يزال. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. سبحان الله. لا، وفي البهائم ايضا في البلد عندنا بيتباع، ان الجاموسه دي معروفه ان ولادها للحج فلان، كل اللي بيخرج من بطنها للحج فلان، الله اعلم هي تلد او لا تلد، الله اعلم. يعني هذه الامور لازالت باقيه، ليس. والشيخ بيقول ان البعض اشترى بيض الحمام في الولده مش دي اللي بعدها، ثم لما جاء البيض فسد. هذا كله لا يجوز. قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم ملاخي، زي بتاع البيض اللي مشيش معنا دي. الآن هو اشترى البيض صح؟ طب البيض فسد ما فيش حمام، يبقى وقع الضرر على المشتري. طب البائع بما تستحل مال اخيك؟ انت ما اديتوش حاجه. واضح؟ فالصلاح في التمر الاحمرار والاصفرار. الايه؟ هيرجع له خلاص، لكن ما يعملوش كده تاني، وعفى الله عما سلف. الصلاح في التمر الاحمرار والاصفرار، وفي غيره من الثمر النضج وطيب الأكل. النضج وطيب الأكل. طب النضج هذا من الذي يحدده؟ الزراع. يعني هذا يرجع إلى عرف الزراع، زي في التجارة نرجع الأمر إلى عرف التجار، في الصناعة نرجع الأمر إلى عرف الصناع. فلما نيجي هنا يقول لك المنجة مثلا، يأتي الرجل المزارع أو خبير الزرع أو الرجل حسب عرفهم إن هذه، ده ربما يختلف من شجرة لشجرة أو من نوع لنوع، صح ولا يا شيخ عمر؟ فممكن نوع لما بيصفر يبقى طاب، في نوع تاني من غير ما يصفر بيبدو عليه صلاحه، فيرجع إلى أهل المنجة. تمام؟ والحكمة أن الثمرة قد تتعرض للآفات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني اجتاحتها جائحة ففسدت. ففيه النهي عن الغرر والضرر وأكل أموال الناس بالباطل، لقوله بما يستحل أحدكم مال أخيه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وهذا كالذي مر في تلقي الجلب والركبان وبيع الحاضر لباد. والأمر كما قلنا يكون يرجع إلى السيد، إلى صاحب السلعة البائع الأصلي، يكون بالخيار يمضي البيع أو يفسخه. طبعا هذه الأمور تبين لك أن هذه الشريعة كاملة شاملة، هذا الدين لم يأتي كما يقولون أن الدين في نفسك أو في المسجد، يعني أحسنهم طريقة يقول الدين في المسجد، لا، الدين شامل للحياة كلها. في السوق الدين معك، في البيت الدين معك، في الشارع الدين معك، في الحرب، في السلم، في السفر، في الحضر، في المسجد، في الدين معك، يحكمك في كل صغير وكبير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه بستانه، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. المزابنة من الزبن الدفع، لأن كل واحد منهما يدفع صاحبه ليوقع الضرر عليه. وهذا النوع له أمثلة كثيرة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالتمر والزبيب، وإنما المزابنة هي بيع شيء بشيء من جنسه، كما قال هنا إن كان نخلا بتمر، النخل يعني الثمر اللي على النخل البلح، بتمر اللي هو البلح المجفف معروف، فيبيع هذا بهذا، هذا وهذا من جنس واحد، وكذلك الكرم العنب والزبيب أصله عنب جف كالتمر جف وهو أصله بلح، فيبيع الشيء من جنسه. فهذان مثالان من أمثلة كثيرة يكون فيها بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه بشيء من جنسه. يعني اللي على النخلة ده احنا عارفينه وجده ما نعرفوش، اللي على شجرة العنب لا نعرف قدره. فبيع شيء لا يعلم كيله ولا وزنه، يعني شيء بين قوسين مجهول، بشيء من جنسه، هذه هي المزابنة. سواء كان بيع تمر أو كان بيع عنب أو بيع أي ثمر على الشجر بشيء من جنسه. لماذا؟ لأنك لا تدري مقدار أو وزن الذي على الشجر، فيدخل فيه الربا للتفاضل، سيكون هذا متفاضلا، يعني واحد أزيد من الثاني. واضحة دي ولا فيها إشكال؟ مش الربا الزيادة؟ طيب أنا الوقت نزلت اللي على النخلة عملوا لي مثلا 10 عديات وأنا مديله 5، ما أنا ما كنتش أعرف اللي على النخلة يجيب قد إيه، فحدث ربا. طيب هذا يكون في الأشياء الربوية فقط؟ نقول لا، لأنه ذكر صنفا ربويا وهو التمر، وصنف غير ربوي وهو الزبيب. ولذلك يدخل بيع المزابنة المنهية عنه في ما كان ربويا وما كان غير ربوي، لما فيه من المخاطرة والمقامرة. فيه مخاطرة على من؟ على الاثنين. فيه مخاطرة على الاثنين، ممكن تكون الزيادة في ما تعطيه أن وممكن يكون الضرر على المشتري، ففيه مخاطرة من الجهتين. وفيه مقامرة، في مقامرة لأنه يكون معه الغرم العاجل والغن، ينتظر غنما أجلا سواء جاء أو لم يجاء، وفي الغالب هو يفعل هذا لأجل الغن، فيكون كمن يقامر بماله، فنهى عنه لأجل ذلك. الايه؟ يعني اللي هي الأمور التي ذكرت في الحديث، لكن يدخل لقوله أو كان زرعا، فيدخل فيه كل زرع، سواء كان هذا الزرع ربوي كالتمر أو غير ربوي. طيب جميل جدا، يخرج الزبيب، طب الزرع يشمل كل زرع. جزاكم الله خير يا سيدي. ايه؟ نعم النص في الستة. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أما العرايا فستأتي في الباب الآتي بإذن الله. والمزابنة مضى الحديث عنها، وبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها مضى. وأما المخابرة فمن الخبار، الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من الخبير وهو الذي يحسن الحرث والزرع. والمحاقلة من الحقل، وهي بيع البر أو القمح في سنبله ونحوه، يعني بيع الثمر في سنبله، وإذا كان في سنبله فهو مجهول غير معروف صلاحه من فساده فيكون فيه غررا. فضل حديثين بس. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، والنهي للتحريم كما مضى، فلا يجوز بيع الكلب بحال، فإن قيل إنه يقتنى للصيد والماشية ونحو ذلك الحراسة، فنقول فرق بين الاقتناء وبين الشراء إلا للضرورة. نعم، الله أعلم. لكن فرق بين الاقتناء والشراء، إلا إن اضطر إلى ذلك فالضرورة تبيح المحذورة. وكذلك مهر البغي، وليس بمهر وإنما هو مال مقابل الزنا، وسميت بغيا لأنها تبغي الرجال سفاحا، فهو حرام. وحلوان الكاهن الذي يتكهن يتوقع الأخبار ويكون له رئي من الجن يلقي إليه الكلمة فيخلط بها مئة كلمة. ده الوقت مش بتاع مندلو بس، ده بتاع كل حاجة، كان بيسرق الفلوس من الشيخ محمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حديث معنا عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. الأولان سبق الحديث عنهما، يبقى معنى كسب الحجام خبيث، وفيه خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم بالحرمة لهذا الحديث ولنهيه عن كسب الحجام كما عند أحمد، والنهي للتحريم كما مضى، وقال بعضهم بالنسخ، قيل إن ما جاء من إعطائه أبا طيبة دينارا منسوخ بنهيه عن كسب الحجام، وقال بعض أهل العلم بل هو مكروه جمعا بين الأدلة، وقالوا الخبيث يطلق على الحرام وعلى المكروه كما قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني البصل والثوم. قلت: لو حملت الحرمة على الاشتراط والطلب لكان أوجه، يعني لو أعطي بدون اشتراط ولا طلب يحمل عليه حديث أبي طيبة، وأما حديث كسب الحجام خبيث فيحمل على الاشتراط والطلب ويجمع بين الأدلة، والله أعلم. صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.